بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنحن قادمون إن شاء الله تعالى على موسم الحج، فكل من من الله تبارك وتعالى عليه بأداء تلك الفريضة فعليه أن يشكر الله عز وجل، ومن جهز نفسه للحج فواجب عليه أن يتعلم فقه الحج، أن يتعلم فقه الحج. وفقه الحج من الأهمية بمكان، حتى تكون على بصيرة. بعضهم يسافر من أجل أداء فريضة الحج ولا يدري كم عدد الأشواط، ولا يعرف أين الحجر الأسود، على اليمين أم على اليسار، ولا يعرف شيئا عن الصفا والمروة ولا عن عرفة. ويقول لك إذا ذهبت سألت، إذا ذهبت سألت تعلمت هناك. خطأ كبير. فينبغي عليك أن تحرص على تعلم الفقه قبل السفر حتى تكون على بصيرة، على علم. ربما سألت إنسانا في الحج وهو لا يتقي الله عز وجل فأفتى بغير علم، وهذا يحدث كثيرا. طيب يا شيخ أنا لن أحج، تعلم عسى الله عز وجل أن يكتب لك الحج في المستقبل، وليس ذلك على الله ببعيد. فقال العلماء يجب على المسلم أن يحج ويعتمر مرة واحدة في العمر. الحج واجب بالكتاب والسنة وباتفاق أهل العلم على القادر المستطيع، والعمرة على خلاف بين أهل العلم، هل هي مستحبة أم واجبة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العمرة ولو لمرة، العمرة، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة كما سيأتي إن شاء الله. طيب هناك شروط لوجوب الحج والعمرة. واحد، الإسلام كما اتفقنا، فالكافر لا يقبل منه عمل، كافر لا يقبل منه عمل. طب يا شيخ أنا أعرف رجلا نصرانيا يتصدق ويساهم في بناء بعض المساجد ويطعم المساكين ويحسن إلى الناس، طيب ما المشكلة؟ هل هذا في موازين حسناته؟ إذا مات على كفره فلا أجر له عند الله، فيكافأ قبل موته بحسناته في الدنيا. أنت كنت بتحسن، طيب ما ربنا أطعمك وسقاك وإداك صحة وعياله، صح؟ ما أنت تمتعت. ما احنا شايفين واحد كافر يملك المليارات ويسب الإسلام بس كافر نصراني، إذا مات على كفره لا تنفعه تلك الحسنات، واضح؟ طيب العقل، سن المجنون صلى الله عليه وسلم العافية، لا يجب عليه الحج ولا العمرة. البلوغ، يعني أردت أن تقوم باصطحاب ولدك معك وكان صغيرا لا بأس، وهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. لكن إذا حج معك ولم يبلغ، أو الفتاة حجت مع أبيها وما حاضت، فهذا لا يغني عن الفريضة. معايا؟ يعني مثلا حج مع أبيه قبل البلوغ، قبل الوقوف مثلا، يعني بعد الوقوف بعرفة مثلا، ها بلغ أو احتلم، ما سقطت عنه الفريضة. المهم أنه إذا حج قبل البلوغ فهذا لا يسقط الفريضة، إذا بلغ حج، ولكن هذا في ميزان حسنات أبيه، وهذا شيء طيب كما سيأتي إن شاء الله. الحرية، فالحج لا يجب على العبد. العبودية الرق كان في الزمن الماضي كما تعلمون. لا، ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، الإماء، كان هذا في الزمان الماضي. فيجب الحج على الحر، وكلنا أحرار الحمد لله. الاستطاعة، يعني أن يكون ثريا، لا، أن يكون مالكا للزاد والراحلة. كان زمان، والله من الزمان قوي ده، بعض أجدادنا ممكن يعني يحكوا لنا على الحاجات دي، يقول لك أنا أبويا خد الجمل بتاعه، أنا جلد حج ماشي، يقول لك كده. حصل حد سمع عن حاجات من دي؟ كان زمان في تيسير، والآن سبحان الله العظيم لو يسروا للمسلمين لاستطعت أن تحج بسيارتك. المشكلة ده في سيارات ما شاء الله تمشي آلاف كيلوات من الأمطار. لا لا، مش عايزين سيارة مجهزة ولا حاجة ولا بمليون جنيه ولا همر ولا بتاع، سيارة عادية وتريح في الطريق ومعاك الأكل والشرب في الشنطة تحج. إنما النصابين خلوك 50,000 وبربع. ليه الكلام ده؟ الكلام ده مش رايح السعودية، ده الكلام ده يذهب إلى الخونة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. تأشيرة مجانية، تأشيرة الدخول مجانية، والتذكرة خلاص رايح وجاي، الموضوع كله ما جابش. سبحان الله العظيم، أنا ربنا من علي بالحج ب 500 ريال في الرياض، درس هناك 500 ريال كانوا في ايه؟ أكل وشرب وهدايا، وأنا راجع الرياض تاني، والسيارة بس حاجة رمزية من الرياض، وبيني وبين الرياض مكة 1000 كيلو، زي من هنا لمكة، من مصر لمكة، من الرياض المكان اللي أنا فيه 1000 كيلو، وسيارة ميكروباص عادي وريحنا في الطريق، ومواصلات عادية زي ما تركب من هنا لإسكندرية ولا بتاع، بس خلاص خد حق وحج واتبسط واعتمر. إنما هنا فين ده؟ حلم عشان الخونة، 50,000 و100,000 و70,000، ويوم ما يقعد تبع الوظيفة ولا يقعد له 30 سنة بيحلم، يقول لك ده أنا حجيت تبع كذا وكذا، أي عام ده ب20,000 مخفض قوي، مش كده؟ نسأل الله أن ينتقم من الظلم. إنما الحج سهل ميسور، زاد وراحلة، أكل وشرب وحاجة تركبها، إن شاء الله تكون عجلة بس يبقى في أمان في الطريق. ها؟ سهل جدا، لكنه صار صعبا شاقا. والناس الآن الحج بالنسبة إليهم صار كالحلم، إلا الأثرياء. هكا حج يا أنا بدي أبيع حتة الأرض، أبيع الورث كله عشان خاطر أطلع حج. نسأل الله أن يصلح لنا الأحوال. الزاد والراحلة، كان زمان مع الزاد خلاص، والراحلة يركب أي راحلة ويمشي مع القافلة، ويناموا ويقوموا في الصحراء وبتاع لحد ما يوصلهم إلى بيت الله الحرام. شيء عظيم جدا، من أعظم ما يكون أن تحج بيت الله تبارك وتعالى. اللهم اكتب لنا حجا وعمرا. طيب، الإسلام، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، خلاص، العقل. طيب، والمرأة لها شرط سادس، وهو وجود الزوج أو المحرم. طب الزوج خلاص معروف، طب المحرم يعني إيه محرم؟ من تحرم عليه على التأبيد. المحرمات خلاص، إما أن تكون على التأبيد أو التأقيت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أمك محرمة عليك على التأبيد، الآية في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساء، إلى آخر الآية. ده على التأبيد. طب التأكيد، التأكيد مثلا ما ينفعش يبقى محرم، يعني مثلا زي أخت الزوجة ما ينفعش انك تجمع بين الاختين، لكن اذا طلقت امراتك او ماتت جاز لك ان تتزوج. قل معايا، تتزوج مين؟ اختها. وكذلك يحرم عليك ان تجمع بين الزوجه وبين عمتها او خالتها، ما ينفعش الزوجتين، الزوجه وعمتها او خالتها، الزوجه الثانيه لا. لكن اذا ماتت جاز لك ان تتزوج بعمتها او بخالتها. المهم محرم على التأبيد. طيب يا شيخ، امرأة حجت بلا محرم، طلعت كده وخلاص زوجها ميت، ما تلاقيتش حد وبتاع، ما سمعتش الكلام، تعمل ايه يا عم؟ ده صرفت كتير. الحج صحيح لكن مع الإثم. انت معايا؟ الحج صحيح لكن مع الإثم. زي بالظبط مثلا يقول لك ايه، انا هعمل عمرة واقعد لحد ما سأتخلف إلى أشهر الحج. طيب ما حكم الحج؟ قال العلماء: الحج صحيح، ما فيش مشاكل، حتى لو هرب من بلده وبتأشيرة مزورة ونسأل الله السلام، الحج صحيح، ما خلاص ما دام الحج صحيح، لكن مع الإثم من وجه آخر، إن هو عمل إيه؟ عرض نفسه للخطر، وشرد نفسه، ولو اتمسك هيترحل، والسجن، وهيرزعوا له، وربما عرض نفسه للموت، موضوع خطير، بالذات في هذه الأيام، مسألة اللي يتخلف، ده موضوع خطير، طب أنا عرض نفسي للعذاب والإيذاء والويلات ليه؟ أه؟ ما انا حج كده كرامه كده وانا مستريح والفندق والقافله، وتخلف ليه؟ وخلى صاحب الشركه هنا يدعي عليا، ما انت ممكن تتسبب له في ان يقفل الشركه بتاعته وهو راجع، انتوا كنتوا رايحين 11 راجعين 10، هات لي الواحد ده، انا ما اعرفش الهرب، طب خلاص الكل على جنب بقى، وديونه وبتاع، واقفل له المصلحه بتاع. ليه؟ ليه ليه تعمل كده؟ أه؟ وبعدين ان الله تعالى امر بالوفاء بالعهود واوفوا بالعهد، وانت عهدت انك تروح معاه وترجع معاه، يبقى تهرب هناك ليه وتتخلف ليه؟ فهذا امر يعني منتشر جدا ونحن في غنى عنه. خلاص، يبقى المراه لا تسافر الا بمحرم. ناخد حته كمان كده ونخلص. طيب، رجل مات وفرط في الحج والعمره، كان عاصيا لله، نعمل ايه؟ شوف عظمة الإسلام، نسيبه يتحرق في النار؟ والحج فرض كما سيأتي معروف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني عنا وعن طاعتنا، وربنا محتاج لحجك؟ لا أبدا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. طب مات وكان عاصي، نعمل إيه؟ خلاص نقسم التركة بقى، والله يرحمك يابا، لا خليك بر بابوك. ما نعمل ايه بعد تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وبعد مش الى اخره؟ ناخذ من تركته خلاص نفقه الحج والعمره، وواحد يحج ويعتمر عنه وفي ميزان حسناته هو في قبره، انت كده كنت برا بابيك او بامك وانقذته من عذاب الله. واضح؟ يبقى يؤخذ من تركته خلاص، ونعطي لرجل سواء اتفق مع عامل هنا او يكون مثلا هناك، ونرسله وبتاع ونشوف مصاريف الحج والعمره ايه، هو هناك يقول ايه لبيك عن مثلا محمود، محمود ده اللي مات، بس بشرط ان يكون هو حج لنفسه، ما ينفعش حج لغيري. خد بالك، يقول لك انا حجيت لامي، اصل كانت الله يرحمها، حجيت لنفسك؟ لا، ام اول، غلط يا عم، حج لنفسك اولا ثم لأمك بعد ذلك. خلاص، فيقول هذا الرجل لبيك عن فلان اللي هو اللي مات، وإن شاء الله الحج يصل إليه، ونعطي له النفقة بتاعته، سواء إذا عرفنا واحد في السعودية مثلا سعودي أو أخ صديق أو كده، نشوف نبعت له النفقة. خلاص، وده مش هتتكلف حاجة عليه، خلاص سهل أوي، أسهل ما يكون. خلاص، يقول لبيك عن فلان. طيب لو أنه لم يحج، خلي بالك، وقال لك طب انا هحج لكم على الميت، لو انه من الله انا ما حجيت، يلا زي بعض الثواب. اوعى. ليه؟ لان الحج سيكون في ميزان حسناته هو، يعني هيبقى هو الحج لنفسه هو، لأنه إيه؟ لم يحج قبل ذلك. يبقى لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إلا إذا حج أولا، واضح؟ ويؤخذ من مال الميت من تركته برا به، ويحج لهذا الميت، عسى الله تعالى أن يتقبل وأن يجعله من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حجا وعمرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بالصدقة.